الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله وجمعنا الله به في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كتاب الطهارة. قال: فصل فيما تراه المرأة من الدماء. ثم قال رحمه الله: ويحكم للمعتادة المميزة بالتمييز للعادة في الأصح، أو متحيرة بأن نسيت عادتها قدرا ووقتا، ففي قول كمبتدئة. والمشهور وجوب الاحتياط، فيحرم الوطء ومس المصحف والقراءة في غير الصلاة، وتصلي الفرائض أبدا، وكذا النفل في الأصح، وتغتسل لكل فرض، وتصوم رمضان ثم شهرا كاملين، فيحصل من كل 14، ثم تصوم من 18 ثلاثة أيام، أو ثلاثة أولها وثلاثة آخرها، فيحصل اليومان الباقيان، ويمكن قضاء يوم. عشان مش حد هيفهم أي حاجة من هذا الباب، فلذلك أنا هقول متحيرة حيارة العلماء واغرق الباب. تفضل كمل، أنا لازم ننتهي من الباب اليوم إن شاء الله. قال: ويمكن قضاء يوم بصوم يوم، ثم الثالث والسابع عشرة، وإن حفظت شيئا فلليقين حكمه، وهي في المحتمل كحائض في الوطء وطاهر في العبادة، وإن احتمل انقطاعا وجب الغسل لكل فرض. والأظهر أن دم الحامل والنقاء بين أقل الحيض حيض، وأقل النفاس لحظة، وأكثره 60، وغالبه 40، ويحرم به ما حرم بالحيض، وعبوره 60 كعبوره أكثره. يعني أكثر الحيض، يعني ينزل منزلة الحيض في الكلام. وقفنا أو مبتدئة لا مميزة. قال: أو متحيرة بأن نسيت عادتها قدرا وقتا. نعم، أو متحيرة. المتحيرة هي التي قد احتارت في أمرها. كانت امرأة لها عادة، طيب، نزل على الدم، كانت مبتدا نزل على الدم 5 أيام من أول شهر، حفظ ذلك، عاشت به سنة سنتين ثلاثة أربعة، ثم ذلك نسيت هذه العادة، استمر الدم نزل واستمر عليها فأذهلها، يعني حدث ما حدث لها من ذهول العقل، فلم تحفظ العادة. وأيضا لما يأتيها الدم لا يأتيها الدم على قوة وضعف، يأتيها على وتيرة واحدة، فصارت هي متحيرة جدا، لا هي صاحبة عادة، لا هي تذكرت العادة التي كانت عندها، ولا هي مميزة. فالآن هنا صارت متحيرة، صارت هذا وصف المتحيرة عندنا في المذهب، بأنها لا هي مميزة ولا هي معتادة. أما العادة حتى لو كانت جاءتها، إما أن نقول أنها ابتدأت الدم واستمر ولا عادة لها، طيب، ولا يأتي على التمييز، بلا مميزة ولا معتادة، أو كانت معتادة ونسيت عادتها، ذهلت عنها ذهولا تاما قدرا ووقتا، طيب، وأيضا لا يأتيها الدم على قوة وضعف، يأتيها الدم على وتيرة واحدة، فهي ليست مميزة وليست معتادة. يعني متحيرة بأن نسيت عادتها قدرا ووقتا، يعني هي أصلا يعني هنا غير معتادة، ونزيد عليه ونقول ولا مميز، لا يأتي الدم إلا على وطيرة واحدة. ففي قول كمبتدئة، في قول في المذهب كمبتدئة، يعني كأنها ابتدأها الدم. والمبتدئة قلنا أول أن الدم إذا جاءها فإنه نعطيها أقل الحيض، وهو يوم وليلة، صحيح ولا لا؟ وقلنا بأن هذا لو الدم استمر معها، هي مبتدئة استمر معها الدم عبر 15 يوما، لذلك رددناها إلى أقل الحيض، وهو يوم وليلة. وقلنا في قول آخر أنها تتحيض في علم الله كعادة النساء 6 أو 7. فهنا ويقول كمبتدئة غير مميزة في التحيض، فنجعلها تحيض يوم وليلة، وطهرها بقية الشهر على الأظهر. يعني الآن أنا أقول لها أنت الآن حائض يوم وليلة، طيب، فتغتسلين بعد هذا اليوم والليلة وتصلين. الإشكال، كل الإشكال، أنه بعد ما حكموا لها بذلك بأنهم يقولون وكل يوم بعد اليوم والليلة، كل يوم في احتمال طهر وفي احتمال حيض، احتمال أن تكون حيضا واحتمال أن تكون طاهرا، لذلك يردونها بعد ذلك إلى الاحتياط، إلى الحيطة. وطبعا الاحتياط هذا حقا المتحيرة هنا المشكلة فيها أنهم يردونها للاحتياط، وهذا أشق ما يكون عليه، كما سترى الآن في الصلوات والصيام ما شق، وهذا يجعلنا نقول هذا الحكم فيه نظر، لأنه أكيد مخالف للتأصيل العام. النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة وقفت عن الصلاة وكانت تقول أعج عجة وأسج شجة، وأن الدماء تنزل كثيرا، فسكتت عن الصلاة سنوات، ومع ذلك الإنسان ما قال لها تعيد، ما أمرها بالإعادة للمشقة. فقال والمشهور كما بينا مشهور وهناك مقابل ضعيف، والمشهور وجوب الاحتياط وليست كالمبتدئة. المشهور وجوب الاحتياط، إذا قلنا وجوب الاحتياط يبقى لا نجعلها الإيش الابتداء. قال ليست كالمبتدئة الاحتمال كل زمن يمر عليها للحيض وللطهر، يعني يحتمل طهر يحتمل حيض. فيحرم الوطء ومس المصحف والقراءة في غير الصلاة. تعرفون ما معنى ذلك؟ لا جعلناها لأن المسائل هذا تسكت خالص، جعلناها تحيض يوم وليلة وتغتسل بعده. لما تغتسل بعده قلنا فأنت على طهر ولا تأخذ أحكام الطهر، هي على طهر من أجل إيش؟ الصلاة، من أجل الصلاة. ولذلك هو عليها يحرم عليها الوطء. لما؟ الاحتمال الحيض قائم، مفهوم؟ ومس المصحف الاحتمال الإيش؟ الاحتمال. والطواف لما؟ الاحتمال الحيض، صحيح ولا لا؟ وكل ذكر ليس فيه قرآن، وإن قالت القرآن الآية لا تقول على أنها قرآن، تقول على أنها ذكر في هذا الباب. قال فيحرم الوطء ومس المصحف والقراءة في غير الصلاة. لما؟ لاحتمال الحيض. وتصلي الفرائض أبدا، طبعا صلي الفرائض أبدا أبدا هنا الذي قلناه بأنها جعلناها مبتدعة على على على الاحتياط، والاحتياط هذا من أجل إقامة الصلاة لأنها ركن الدين الأعظم، لأنه في علامة خلقنا إلا لذلك. فقالوا إذن تصلي الفرد أبدا لاحتمال الطهر. وكذا النفل في الأصح، عندما يقول وكذا النفل في الأصح أنه إلحاق النفل بإيش؟ بالفرد. والثاني يقول لا، لا تصلي النفل، احتمال حيض موجود وهذا لا ضرورة له. الأول كان له ضرورة لأنه فرض عليها. فما قلت طبعا أنا لابد أن لو قلنا لو قال قائل بمذهب ثالث أو بقول ثالث لكان مذهبا يقول طبعا نفرق بين السنة الرواتب وبين غيرها. السنة الرواتب تلحق بالفرائض لأنها أشبه ما تكون بها، صحيح ولا لا؟ يعني مؤقتة وتقضى فأشبه ما تكون، فإذا تلحق بها، وهذا جريا على أصول الشافعية، صحيح. والنوافل المطلق والذي يقول لا ضرورة لها فلا تصليها، ولكن الصحيح كما قلنا في الأصح أنها أيضا تصلي النوافل، لا تمنع منها. وتغتسل لكل فرد، فأنت تغتسل لكل فرد، هذا الحديث حمنا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلي نعم أخير الظهر العصر ثم اغتسلي ثم صلي الظهر والعصر جمع اللي هو الجمع السوري، مفهوم؟ ثم أخير المغرب والعشاء فاغتسلي ثم صلي المغرب والعشاء جمع الجمع السوري. فقالوا تمسكوا بالحديث حسنه العلماء والشافعي مع بصححه، وقالوا بأنه أمر بالغسل إذا تغتسل لكل صلاة، وهذا طبعا فيه ما فيه من الشدة. لكن وجهة النظر عندهم في الاغتسال قالوا والاغتسال هنا لاحتمال انقطاع الحيض، هتبوش ثلاث أيام وتبوش وتنتهي، يعني تتقاطر هي نفسها الجلد تتقاطر. يقول بيقول كل فرد تغتسل، لما الاحتمال انقطاع الحيض في هذا الفرد؟ يبقى إذن أو انقطاع الحيض لابد من الاغتسال حتى يصح الصلاة، مفهوم؟ نعم. وإذا علمت بانقطاع الدم مثلا في وقت من الأوقات فاغتسالها واجب في هذا الوقت الذي ينقطع فيه الدم، لأن هذا هو الفرد اللازم له. ذلك العلماء يقولون فإن كانت تظن بأن انقطاع الدم عند العصر عند غروب الشمس، فعند غروب الشمس تغتسل لهذا وتصلي المغرب ثم تصلي بعد ذلك الصلاة البقية بالوضوء لأنها اغتسلت عند انقطاع الدم. لكن عند عدم الاحتمال فنقول كل صلاة فيها احتمال انقطاع بتاع زراعي. أنا عارف أنا ما هي عشان لازم تنضبط. قلنا حديث حمنا هو الرأس، لكنهم عندهم وجهة فقهية أخرى، هم يقولون احنا نقول لها اغتسلي في كل صلاة. لما؟ لان احنا ماشيين معاكي بالاحتمالات، الاحتمال انقطاع الدم في كل فرد، فاذا في كل فرد لابد فقلنا ولو كانت تظن ان انقطاع الدم كان عندها على الغروب فتغتسل عند الغروب وتتوضأ لباقي الصلوات، لان اصل فرد الاغتسال هو انقطاع الدم الاحتمالية في كل فرد موجود. فلما غلب الاحتمال في المغرب فقط او في الفجر فقط او في العشاء فقط قلنا اغتسالك يكون في الغالب في الظن، غالب ظن انقطاع في العشاء، يبقى انت تغتسل العشاء وباقي الصلوات تتوضئي. دي هتبقى توجع، لا صدقني دي هتبقى توجع وتفجع. طيب وتصوم رمضان، هنا بقى التفجع والتوجع. يعني انا مدرس رياضيات اعتبر، يعني انا هجيبها لكم كيف بالطريقه يعني على السبوع على السبور. تصوم رمضان، طيب كل رمضان الا اليوم الذي كان ما فيه، صحيح كده؟ يبقى صوم كل رمضان. لما؟ ان احتماليه الطهر موجوده في الجماعه، خلاص يبقى صوم رمضان كله. ثم شهرا ثاني كاملين شهرا. لما نقول صامت رمضان كله 30، طيب وتصوم بعده يوم بعده 30 بعده 30، طيب التوازي هذا شهر وشهر. لما لاحتمالية مسألة الحيض وإيه والطهر، هذا الباب باب أعظم مما يكون، فأخذوه هكذا واحفظوه. ثم شهرا كاملين بأن يكون رمضان 30 وتأتي بعده 30 يوم متواليا، فيحصل لها يحصل لها صوما يعني من كل منهما من كل شهر منهما 14 يوما. لما؟ لأننا عندنا احتمالية، الاحتمال أنها تحيض أكثر مدة للحيض، أكثر مدة للحيض كم؟ 15 صحيح؟ طيب أو ممكن نقول تحيض أكثر مدة للحيض أقل مع اليوم اللي احنا بنتكلم فيه، يعني عندها 15 طهر صحيح أو 15 حيض، وقلنا لها وعندنا احتمالية احنا قلنا لها خريج مبتدأ أقله يوم وليلة ماشي، فجعلها على اليوم والليلة مع 15 يوم 16 أو يوم الاحتمالية أسقطه وبقي 14 يوم. 14 يوم والشهر الثاني نفس الأمر في نفس الاحتمالية، يعني ما عبرش 15 يبقى عندها 14 يوم، فصح لها دون الاحتمال 14 يوم صيام و 14 يوم صيام. فهنا 14 و 14 كم؟ 28. عندها احتمالية وانا بقول في يوم يحتمل ان هي خلاص طاهر ويفسد في اخر عند الغروب، ينزل الدم فيفسد اليوم، فبذلك تفسد 16 يوما من كل ايش؟ من كل من هو من كل شهر. فان كان رمضان ناقصا حصل لها منه 13 ايه؟ يوما، لو كان كاملا 14 يوما. ثم تصوم من 18 يوما ثلاثة أولها وثلاثة آخرها، فيحصل يوم البقية ثلاثة الأوائل من الشهر 18 إيش؟ من 18 يوم، يعني أنا ده 18 يوم دول لو في شهر الثالث، شهر الثالث ال 18 يوم إيش اللي فيها؟ فيها هنقول لو أكثر الحيض كم؟ 15 يبقى ثلاثة، يبقى عندنا ثلاثة في الطهر، أي الثلاثة؟ فذلك قالت يصوم ثلاثة أوائل وثلاثة أواخر. الاحتمالية واردة هنا واردة هنا، فليأتي الاحتياط أنها أتت بالثلاثة بأنها تصوم ثلاثة أوائل وثلاثة وثلاثة أواخر. أعرف والله، فيحصل لها بذلك يومين، يعني طبعا أنت مدرس أنت تجارة فمش فاهم أي يعني في المحاسبه مفيش قسم المتحير هي حقا محيره مش متحيره ده حق عندنا 18 يوم اللي هم الشهر الثالث كان 18 يوم خلاص 18 يوم دول اكثر الحيض لان اكثر الحيض كم 15 وهي عايزين احنا عايزين نريد منها تصوم يومين فقط فاحنا مش يومين هتصوم مش هتصوم هو كل الشهر موتها في الشهر انت عايز تموتها اكثر تمام فهنقول لها تعالى عشان نقلل احنا عايزين منك يومين بس ال 18 اضمن لك يومين تصوم 18 من الشهر مش ال 18 كله هنقول لها 18 هنحصل فيه ثلاثه اوائل وثلاثه اواخر فهنا هياتي لابد احتماليه الاول يوم من الايام لان احنا قلنا انت مبتدئه يبقى يوم واحد فقط انت ايش؟ حاضر واليوم اللي بعده؟ الاحتماليه موجوده انه طهر صحيح والثالث نفس الامر والثالثه الاخرى يقينا لو عبر لانه هيكون مستحاضه يبقى يقينا في يوم ايه؟ في يوم طهر فاخذ اليوم بهذا وختمت الحمد لله الصيام وختمنا الحيض ونمشي احسن فهمتم؟ لا الحمد لله وشكر لله. هي تغتسل لكل فرد لاحتمالية انقطاع الدم في كل فرد لكن لو غلب على ظنها ان الانقطاع يكون في العشاء يبقى تغتسل في العشاء وتتوضأ لكل صلاة او لو غلب على ظنها الانقطاع يكون في الفجر يبقى تغتسل في الفجر وتتوضأ لكل صلاة مفهوم هذا كمان؟ نعم هذا قلت برضو تغتسل وتجمع جمع سوري ده بتكلم على الحديث بتكلم على التأصيل في الأثر الذي يحتج به والآن الحيض انطرف اليوم الأول من صومها فغايته أن ينقطع في 16 فيصح لها اليومين الآخران البين عليهم وإن طرف اليوم الثاني صح لها الأول والأخير صحيح أو في الثالث صح الأولان أو في السادس عشر صح الثاني والثالث أو في السابع عشر صح السادس عشر والثالث أو في الثامن عشر صح السادس عشر والسابع عشر ويمكن كما قال المصنف رحمه الله ويمكن قضاء يمكن قضاء يوم بصوم يوم ثم الثالث والسابع والسابع عشر من اليوم الأول، لأن الحيض انطرف اليوم الأول سلم لها السابع عشر. خلاص أنا أقصى مدة إذا عبر أقصى مدة حيض فإذا هي مستحاضة أكيد في ذلك. نعم، أو في الثالث سلم لها إيش الأول على أنه حيض، وإن كان آخر حيض الأول سلم الثالث أو الثالث سلم السابع عشر. وإن حفظت شيئا من عاداتها دون شيء، كان حفظت الوقت قالت تأتيني كل شهر أول كل شهر دون القدر، لا أدري خمسة أيام أو سبعة أيام أو عكس ذلك، فلليقين من حيض وطهر حكمه، وهي في المحتمل الحيض كحائض في الوطن. المعنى أنها حفظت من عادتها القدر، قال حفظت شيئا الوقت حفظت القدر أو الوقت، كان حفظت مثلا الوقت قالت من أول الشهر ولم تحفظ الإيش خمسة أيام ستة أيام سبعة، ما هي تعلم أن الحيض يأتي يبقى يقينا أو ينزل الدم قالت هذا حيض، لكن ما تدري إيش المدة الأيام القدر بذلك. فلليقين من حيض وإيش وطهر، كل هذا أننا نقول أنها ليست معتادة وليست مميزة. قال فلليقين حكمه يعني من حيض أو طهر، ننظر أين اليقين. اليقين أول يوم هو حيض، ده يقين ما فيش كلام في هذا الباب، مفهوم؟ وهي في المحتمل للحيض والطهر كحائض. يبقى إذن في اليقين سواء طهر أو حيض أعطيناها حكم اليقين، فماشي قبل أول يوم هي طهر خلاص، ففي اليقين نعطيها حكم اليقين، فأول يوم حيض يقينا. طيب في الأيام الأخرى احتمالية، فإن كانت احتمالية سنجعلها طاهر حائط. دي بقى المشكلة الكبيرة جدا، احنا عايزين نعرف في المذهب ايش بأي طريق. المسألة اصلها الفقهي الاحتياط، فجعلها كحائط فين في الوطأ، لا تطأ لا تمس لا تقرأ، وجعلها طاهر في العبادة في الصلاة. قال فهي كحائط في الوطأ وطاهر في العبادة، وان احتمل يعني انقطاعا وجب الغسل لكل فرض. يبقى الاحتمال انقطاع لابد أن تغسل كل فرد احتياطا كما بينا قبل ذلك فيها. ويسمى المحتمل انقطاع الانقطاع طهرا مشكوكا فيه، والذي لا يحتمله حيضا مشكوكا فيه، وكل ذلك عندما الشك لابد أنك تجعلها طاهر حائط. طاهر إيش حائط. نعم، والحافظة للوقت كأن تقول كانت حيضتي يبتدئ أو كان حيض يبدأ أول الشهر، فيوم وليلة منه حيض بيقين على ما بينا وفصلنا ذلك عليه صحيح. ونصف الثاني طهر بيقين، وما بين ذلك يحتمل الحيض والطهر والانقطاع. والحافظة للقدر خمسة أيام، ما لا تعلم أين، كان تقول حيضي خمسة في العشر الأول في الشهر، لا أعلم ابتداءها أين متى، وأعلم أني في اليوم الأول طاهر، فالسادس إيش حيض بيقين خمسة أيام، فالسادس حيض بيقين، والأول طهر بيقين، لأن قالت لا تأتي في الأول تكون بعدها إلى السادس، يعني مش عارفة أقول إيه، لكن يقينا الأول طاهر، تقول بدن الأول طاهر، والسادس اللي هيبدأ من عشرة أيام وفي خمسة أيام، يبقى السادس يقينا هو إيه حيض. هل أنا أدري بقى الرابع الثالث الثاني، لكن يقينا الأول حيض، ويقينا السادس يقينا الأول طهر، ويقينا السادس حيض. نعم، والثاني إلى آخر الخامس محتمل للحيض وللطهر، والسابع إلى آخر العاشر محتمل للانقطاع أيضا، فلابد الاغتسال لكل فرد. أنت عفهمك شيء، عشان أنا الذي أراه في الوجود، طبعا أنا لو سألت بقى الأخوات بيلطموا الآن، لكن أنا اسمع بس، سأعطيك وأعطيها ما يضبط لها العلم، اضبط ضبطا تاما في مسألة المتحيرة بأنها لا تجعل لا معتادة ولا متميزة، وتجعل لها أكثر حيض وأقل حيض، وتجعلها في احتياط أقل الحيض، ثم بعد ذلك تقول عندي يقين في وقت أنا حائض، وعندي يقين في وقت أنا طاهر، لا غبار على هذا، حائض امتنعت، طاهر لابد أن تصلي، لكنها تغتسل احتياطا إذا احتملت انقطاع الدم. هذا ضابط كل ما مر، دعك من الحسابات. الثالث أنها في احتمالية حيض وطهر، فهذه ستجمع لها بين الحكمين، طاهر حائض، طاهر عبادة حائض وطهر، وانتهى الأمر، خلصت المحتمل، وضبطت لك العلم بأسره كله في هذه الجملتين، غير أنك فقط اللي هتتعب فيه التاسع عشر والرابع عشر والخامس عشر، دي مسألة حسابية، مسألة حسابية فقط، لكن أنت ضبطت أصل العلم هو الآن. امين رب العالمين. اصل العلم اصل مسائل الرجعه الفقهيه فهمت باسرها جمعها الله لك، غير انك فقط المساله الحسابيه، مفهوم؟ قال والأظهر ان دم الحامل والنقاء بين دماء اقل الحيض فاكثر حيض. يعني الان المساله مساله خفيه، مساله معروفه، مساله الحائط الحامل تحيض ام لا. طبعا الجمهور عن لا، الاحناف والحنابلة يرون انها لا تحيض. الشافعية يرون المذهب انها تحيض، واصل ذلك عائشه رضي الله عنها لان سئلت عن الحامل تحيض، قال نعم تحيض، تمتنع عن الصلاه والصوم ولا ياتيها زوجها، فقال تحيض. وهذا وان كان نادرا لكن الحق ان كل دم يلخيه الرحم هو حيض. وطبعا الأظهر الحامل النقاء بدم أقل من الحيض فلأنه له صفة الحيض، والمقابل فيها هو دم فساد، إذ الحمل يسد مخرج الحيض، وده كلام الحامل كما قلنا. يعني وسواء تخلل بين انقطاع الدم والولادة 15 يوما أم أقل، وقيل في تخلل الأقل ليس بحيض. أما ثانية وهي أن ترى وقتا دما ووقتا نقاء، يعني طهر وإيش وحيض، نزول دم ونقاء وهكذا، ولم يجاوز ذلك 15 يوما ولم تنقص الدماء عن اقل الحيض فهي حيض. تفهمون يعني ايش؟ رات يوما نقاء ويوما ولم يقل ذلك عن 15 يوما فهذا حيض. نعم الايام، لا النقاء نقاء، النقاء طهر والدم والدم حيض، وتجمع ايام الدم حيض والنقاء بينهما حيض في الاظهر تبعا لها، والثاني يقول وطهر في الصوم والصلاه والغسل ونحوها دون العاده والطلاق، جعلها حيض وايش وطهر. والصحيح الراجع انه يحسب انها طهر كما في المهذب، والنقاء بعد اخر الدماء طهر قطعا وان نقصت الدماء عن اقل الحيض فهي دم فساد، وان زادت مع النقاء بينها على 15 يوما فهو دم استحاضه. واقل النفاس، هذا اخر الباب، واقل النفاس طبعا النفاس هو الدم الذي ينزل عقب النفس، خروج النفس، وهذا دم النفاس. قال واقل النفاس يعني الدم الذي يكون عقب الولاده لحظه، وهذا صحيح قد ينزل قطرة لحظة، ينزل دفعة وترى النقاء، ترى الطهر، ترى القصة البيضاء. وأكثره 60، أكثره 60 الدلالة على ذلك الوجود، يعني دلالة شافعية والوجود. وذلك نقول بأن حديث أم سلمة على أنها كانت تجلس المرأة 40، هذا على إيش؟ ها؟ على الغالب، وليس هذا مرفوعا للنبي سلم حتى نقول به، على الغالب هذا الأصل. ولا سيما وأن الله تعالى قال يسألونك عن المحيض فقل هو هذا، هذا عقب الولادة، وغالبه 40 لحديث أم سلمة كانت تجلس المرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في نفاس 40 يوما 40 يوما فيما استقرأه الإمام. طبعا الإمام الشافعي قال بذلك على أنها للوجوب، دلالة الإمام الشافعي استدلال الإمام الشافعي واستدلال الأوزاعي وغيره الوجوب فقط. ويحرم به، يحرم بإيش؟ بالنفاس. طبعا النفاس ايضا لا حد الاقل، دفع واحده تكفي، مفهوم؟ ويحرم به ما يحرم بالحرم، الوط وقراءه القران ومس المصحف والطواب والطواف والمكث في المسجد، قياسا عليه. ومن ذلك لا يجوز طلاقها في النفاس، انا الدم حيض متجمع. لان سلم لما قال له عمر الخطاب ان ابن عمر طلق امراته حيضا، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مره فليرارعها. صحيح، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم. انا بس اريد هذه المساله، ان اخ برضو عاودني انه طلق امراته، استدل به الامام احمد شاكر السل على امر يعني، قال مره فليرارعها، ماذا تستفيدون منه في الاحكام؟ تفضل. ان الطلاق وقع، ماشي. والثاني الوجوب، ماشي، هذا في نزاع كبير جدا في الوجوب، ماشي. ما زلت منتظر المسألة الأخيرة. نرسل لنا نستفسر عن مسألة. لا، عندهم. فالطلاق في الحيض، الطلاق في النفاس أيضا بدعي، الطلاق في النفاس كالطلاق في الحيض فهو بدعي. والراجح صحيح أنه يقع، وعند ابن تيمية طبعا، عند رواية عن أحمد وعند ابن تيمية تاريخ ابن تيمية أنه لا يقع. في مسألة فقهية مهمة دلوقتي أريدها. قال أن الطلقة حسبت. قال جهاد إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الطلاق. هكذا أقول أنا وننتهي. لا يجب الإشهاد على الطلاق، ولا يجب الإشهاد على الرجعة، وإلا في الشيخ أحمد شاكر يقول بوجوب الإشهاد. طبعا كلام أصلا عمران بن حصين قال طلقت على غير سنة ورجعت على غير سنة. ويقولون بأن الطلاق لا يقع طالما فيش إشهاد لا يقع. الحديث حج عليه ما هو الآن. لو كان واجبا لقال له الإنسان إيش وليشهد على ذلك. أي بعيد ده هو ده في الباب في أم الباب. ودي مسألة مهمة جدا لأن دلوقتي خرج علينا من يقول بأنه الطلاق لا يقع إلا إذا أشهدت إيه شهادة عدل. قال يحرم به ما حرم الحيض وعبوره 60 يوما كعبور الحيض يعني تصير بذلك مستحاضة أو إذا أتت بالدم على نفس الوتيرة يكون حيضا فإن قطع ولا تقصر البضائع فقلنا بأنها فننظر المبتدئة في النفاس أم معتادة أم مميزة أو غير مميزة وقصد ما يتقدم في الحيض فنرد المبتدئة والمميزة إلى التمييز بشرط ألا يزيد القوي على 60 يوما ولا ضبط في الضعيف وغير المميزة إلى لحظة في الأظهر والمعتادة والمميزة للتمييز لا العادة على الأصح كما رجحنا بأنها ترجع للتمييز لأنه ينضبط والعادة تتغير وغير المميزة على حافظ العادة ترجع إلى عادتها كما بينا في كل ذلك ولله الحمد والمنة قد انتهى كتاب الطهارة مع أنه فيه عناء شديد في 13 14 15 لكن الحمد لله جاوزناها بحول الله وبقوته وضبطنا المسألة ليت النساء يتقن هذا الباب. يقول في المرأة التي تخطت عبرت الحيض 15 يوما قلنا إذن أنت مستحاضة فعودي لأصل عادتك. هذه كانت مستحاضة ننظر فيها إما أن تكون مبتدئة أو مميزة أو معتادة على التفصيل الذي فصلناه. يقول فعودي لأصل عادتك ثم اقضي باقي ما توقفت فيه لأنه لا عبرة بالظن البين خطأ. ممتاز. كيف ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بذلك ولم تكن مجتهدة بل ظنت. لأن المرأة جلست سنين في على هذا وكان المشقة أن تقضي لذلك للمشقة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. يقول هل معاملة المتحيرة على أنها مبتدئة ثم الاحتياط لباقي الأيام هو القول الوحيد في المذهب الذي شرحته حضرتك اليوم؟ هو القول المعتمد في المذهب. يقول الحكم في من أزالت الرحم وترى الدم منتظما. عجيب هذا. هذه ترجع للطبيبة. الطبيبة أكيد هتبين لها أن هذا الدم دم فساد. في القواعد من النساء اللاتي لم يحضن. لم يحض؟ لا يحضن. نعم. نزل الدم في عمر 73 عاما للقواعد لا يعد حيض. لا يعد حيض. شايف ماذا بيقول إن في قول كالمبتدئة للمتحيرة وقول المشهور إن هو بقى الاحتياط والمتحيرة. طيب ما قلنا ذلك على المعتمد. لا وبيقول أن تعملها بالاحتياط هذا جمع القولين وقال هذا في المذهب وحده وفي شيء آخر قلت هذا المعتمد. فاهم؟ لماذا عليها قضاء 9 أيام مع أن الحائض تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة مع العلم أن لأنها مستحاضة لأن هذه الأيام أيام ليست بحيض. هي تقول مع العلم أن غالب عادة النساء 6 أو 7 أيام فكيف قضاء الصلاة في 9 أيام؟ أليس كان من الأفضل أن تسير حسب عادتها من الأساس؟ إن كانت حافظة لعادتها قلنا ذلك. إن كانت مضيعة فبيناها تحياضي في علم الله. نعم. قال هل للفتاة أن تخبر من يتقدم إليها للخطبة أن نظرها ضعيف أو أن لها خصلات بيضاء كحال معظم الشباب؟ يعني الشباب شيخ وخلاص من أول الشباب يعني راحت شعر أبيض كان عندنا في الثلاثينات صحيح نظرها ضعيف يعني لا ترى؟ لا ليس لها أن تخبر بذلك لأن هذا ليس فيه تغيير. هذا في الجميع ليس لها أن تخبر بذلك. هذا ليس بعيب حتى تظهره أو تخبر به. الآن قلنا في تفاوت في النظر. إن كانت لا ترى فهتقول له ذلك. قالت تلبس نظارة ما فيها شيء. ما فيها أي شيء ولو خرجت عليه بلا نظارة ليس فيها ثمن. لا تخبره إنها لازم تلبسها عشان تشوفه. تفضل. الأخت تشكي الأخت أخرى تقول لكنه عيب. ليس بعيب أي عيب. الخصلة البيضاء عيب قد تكون جمالا في المرأة. طب النظر. النظر قلنا يتفاوت. إن كان الضعف بقوة نعم هذا لابد أن تخبر به. لكن كان الضعف العام والقصر نظر المشهور في جميع الناس ما فيش. صاحبة السؤال تقول الشعر الأبيض لا تخبره بها أيضا؟ ما تخبره أنه ليس عيبا يا ابني يا حبيبي. الشعر الأبيض هذا دل على إيش؟ على كبر السن، والبنت صغيرة السن أصلا. تصبغ يا شيخ؟ لا أن تصبغ، وليس هذا تغريرا.